وعموم قوله تعالى والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وعموم قوله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة استطلحت أو صفائها من النار إلى آخر الحديث. وهذه أدلة عامة، فمن أخرج منها شيئا فعليه الدليل. إذا قالوا أقياس، قياس على الثوب، قياسا على أوان البيت، قياسا على المركوب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، قلنا القياس لا بد أن يتساوى فيه الأصل والفرع في العلة، فإن اختلف في العلة فلا. والأواني والفرش واللباس والمركوبات الأصل فيها عدم الوجوب أو الوجوب؟ عدم الوجوب. وأما الذهب والفضة فالأصل فيه الوجوب، فمن أخرج شيئا منه بصنعة أو غيرها فعليه الدليل. ثم نقول هذا القياس مقابل بالنص، فإنه قد وردت أحاديث حسام وصحاح تدل على وجوب الزكاة بالحلي عينا، فقد روى أبو داود والإمام أحمد المسند والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب وهما السوران، قال أتؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار؟ فخلعتهما وألقتهما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقالت هما لله ورسوله. وهذا الكتاب وهذا الحديث قال فيه الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام إن إسناده قوي. من فضلك اقلب الشريط.